المظاهرة في النساء الإسلامية في الجزائر أن ندخل لها المظاهرة في المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال والنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.